لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال باب الصلح. قال باب الصلح. قال عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. قال: والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال: رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله ابن عمرو ابن عوف ضعيف. قال: وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، يعني الحافظ بيقول كأن الترمذي اعتبر يعني تصحيح الحديث بكثرة طرقه. قال: وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة، وهو بالفعل حديث صحيح لكثرة طرقه وشواهده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، إلى آخر الحديث. وهذا باب الصلح. فما هو المقصود بالصلح؟ ما هو المقصود بالصلح؟ الصلح في اللغة هو قطع المنازعة. الصلح في اللغة قطع المنازعة، يبقى لو انقطعت المنازعة يقولوا خلاص حصل صلح. وفي الشرع عقد ينهي الخصومة بين المتخاصمين، عقد ينهي الخصومة بين المتخاصمين. في الشرع عقد الصلح هو عبارة عن عقد بين طرفين متخاصمين، عندما يعقدون هذا العقد تنتهي الخصومة، تنتهي الخصومة، عقد ينهي الخصومة بين المتخاصمين. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال الله تعالى: والصلح خير. هذا دليل على مشروعية الصلح. أما يعني فقه عقد الصلح، فقه عقد الصلح، فابتداء عقد الصلح عقد لازم، عقد لازم، يعني ليس عقد جائز، إنما هو عقد لازم. والفرق بين الجائز واللازم أن العقد اللازم أنه ملزم للطرفين بخلاف العقد الجائز. فالعقد الجائز غير ملزم للطرفين، فيجوز لأحدهما أن ينهي العقد في العقد الجائز. أما العقد اللازم فلا يجوز إلغاء العقد من أحد الطرفين، من أحد الطرفين، لازم باتفاق الطرفين. فعقد الصلح عقد لازم. ما هي أطراف الصلح؟ ما هي أطراف عقد الصلح؟ أطراف عقد الصلح، أطراف عقد الصلح ثلاثة كما قال العلماء: مصالح، يعني الأطراف كل واحد في الأطراف يسمى مصالح، في خصومة بين طرفين لما هيعودوا عشان يعملوا عقد صلح، ده اسمه مصالح وده اسمه مصالح، جايين يعملوا عقد صلح. يبقى أول طرف في أطراف عقد الصلح المصالح اللي هو بيمثل أطراف النزاع. الثاني طرف في عقد الصلح المصالح، المصالح عنه، المصالح عنه، المصالح عنه، يعني الشيء المتنازع فيه، الشيء المتنازع فيه يسمى مصالح عنه. مثلا أحد الطرفين يدعي على الآخر مثلا مالا، يقول أنا لي عليه مثلا 100,000 جنيه، والتاني بينكر ذلك، وحصل بينهم نزاع وكذا، هيؤدي في النهاية إلى أن يعملوا عقد صلح بين الطرفين. المصالح عنه، المصالح عنه اللي هو الشيء المتنازع فيه اللي هو 100,000 دول المصالح عنه، سواء كان بقى فلوس، عقار، غيره، نحو ذلك. الطرف الثالث في عقد الصلح هو المصالح عليه، المصالح عليه. والمصالح عليه هو ماذا؟ وما يؤدى من أحد الطرفين إلى الآخر، من أحد الطرفين إلى الآخر. هما متنازعين على 100,000 والتنازع ده انتهى، قالوا نقعد نعمل صلح، نعمل عقد صلح. وعادة بيلجأ الناس إلى هذا يعني الصلح أو عقود الصلح عادة لما يكون ما فيش بينات، في الغالب ما فيش بينات، وممكن يبقى في بينات بس لأسباب أخرى برضو يقعدوا يعملوا صلح. غالبا ما بيكونش في بينات، واحد بيدعي على واحد 100,000 وما عندوش بينات، معهوش شيكات، معهوش أوراق، معهوش شهود، والتاني بينفي وبيقول مثلا ده ملوش خالص، أو بيقول لا ده له 50 فقط مثلا، فيقعدوا يتنازعوا. ممكن النزاع في النهاية يصل إلى أن حد يجي يقول نعمل صلح. طب الصلح يبقى المتنازع عنه المصالح عنه والمصالح فيه، المصالح عنه 100,000، المصالح فيه هيقعدوا مثلا يقولوا خلي عليك انت بشوية وخلي انت عليك شوية، طيب هيطلعوا كام؟ هنخليهم 75,000، انت مقر ب50 وده بيقول لا انا مصر على 100 ونحو ذلك، هيخلوهم 75,000 مثلا يعني. يبقى في هذه الحال المصالح عليه اللي هي الايش؟ ما يؤدى من طرف الى الاخر. يبقى عندنا عقد الصلح على ثلاث يعني اطراف، على ثلاث اطراف: مصالح، مصالح عنه، مصالح عليه. اين ايضا من فقه في الحقيقه عقد الصلح ان الصلح ايضا كما قسمه بعض اهل العلم ثلاثه اقسام، وبعضهم قال لا مش ثلاثه ولا حاجه ده قسم واحد، لكن بعضهم قسمه ثلاث اقسام. القسم الاول يسمونه صلح على اقرار، صلح على اقرار، وهذا النوع من الصلح يكون مع اقرار المدعى عليه بالدعوى ثم يتصالح على شيء، يكون مع اقرار المدعى عليه بالدعوى. واحد بيقول انا لي عليه على فلان 100,000 ومعهوش بينه في الغالب، فاللي بيقول انا لي 100,000 ده مدعي، واللي بيقول والتاني اللي هو اللي بيقول انا عايز منه 100,000 اسمه مدعى عليه. فالنوع من الصلح ممكن يوصل ان يكون بينهم ويسمى صلح الاقرار في حاله ما اذا الرجل اللي هو المدعى عليه قال ايوه انا باقر ان هو ليه عندي 100,000 بس كذا وكذا وكذا وفي كذا، واحنا عايزين نصطلح على حاجه غير ال 100,000. ممكن يكون بحق او بباطل، بحق مثلا زي ان يكون غارم وافلس ونحو ذلك، الراجل اللي هو المدعى عليه المقر بالدين مثلا بيقول ايوه انا مقر ان عليا 100,000 بس انا مانيش معايش، انا افلست والديون لاحقتني ومعيش، فايه رايك خد مني اللي معايا دول واعفو عن الباقي، فيعود يصطلحوا على ان هدي لك الخمسين اللي معايا واعفو عن الباقي، انا ما عنديش قدره على ان انا اديك الباقي، خد الخمسين اللي موجودين واعفو وربنا هيعطيك اجر. وده جائز صلح الاقرار ده على هذه الصوره، وله دليل في الشرع، وهو ان جابرا رضي الله عنه ابن عبد الله لما مات أبوه عبد الله بن حرام في يوم أحد ترك ديونا كثيرة، فقام جابر رضي الله عنه أو جاء الغرماء يطالبون جابرا رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه يعني عنده شيء من الثمر والزرع ونحو ذلك لا يكفي للديانة، وكان أكثر هؤلاء الديانة كانوا من اليهود. الغرض المقصود أن النبي شفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغرماء وكانوا يهودا أكثرهم، وسألهم أن يحطوا من دين جابر، من دين جابر. فهذا نوع من الصلح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الراجل معهوش والديون متلتلة كتيرة، خذوا اللي موجود معاه واعفوا عن الباقي. وظن أنهم يعني يقبلون شفاعته صلى الله عليه وسلم. اليهود طلعوا مجرمين طبعا وما قبلوش الشفاعة، وربنا أجرى معجزة بسبب هذه الحديثة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم راح قعد على الجرن بتاع جابر اللي فيه التمر بتاعه اللي حصده، وقعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبرك عليه، وبعدين قال له ده للغرماء كلهم. كل الغرماء جابوا العربيات بتاعتهم وحملوا وخدوا اللي لهم على جابر، وبقى لسه الجرين كما هو أو كما جاء في الحديث. فهذا نوع من الصلح يسمى صلح على إقرار أو صلح إقرار، صلح عن إقرار. هذا الصلح يوجد فيه في الغالب بينات، يوجد فيه في الغالب بينات أو إقرار من المدعى عليه. ممكن يبقى فيه صورة سيئة في صلح الإقرار ده برضه، أو الصلح عن إقرار، إن واحد له على واحد 100,000 يقوم يطالبه، يقوم الراجل اللي عليه 100,000 يقول له بص أنا مش هدي لك غير 50 وأنا مش هدي غير كده، ويجحد الباقي مثلا، يجحد الباقي. والراجل الثاني اللي عليه 100 ما معهوش بينات، لا معاه أوراق ولا معاه شهود ولا معاه حاجة خالص، فيضطر يقبل الصلح مع الراجل ده. الراجل ده بيقول له هو ما فيش غير 50 بس، مش هتاخد حاجة تاني، أنا مش هديه غير 50. يوم يضطر من باب أخف الضررين يقبل الإيش، هذا الصلح. صلح فيه إقرار باعتبار 50 اللي أقرها، وجحد 50 التاني مع إقراره بأنه مدين بها لكن مش عايز يدهار. نعم. النوع الثاني من الصلح كما قسمه بعض العلماء صلح عن إنكار، صلح عن إنكار، إنه يكون له عليه 100,000 يقوم من الطرف الثاني المدعي عليه يقول له مالكش عندي حاجة خالص أصلا مثلا، يقول له مالكش عندي 100,000 خالص، فينكر يقوم يقعدوا يتنازعوا، وبعدين في الآخر حد يجي يقول لهم طب نقعد نعمل صلح، خليها عندك أنت شوية عندك شوية، يقوم يصطلحوا على شيء. وصورة أخرى من صلح الإنكار برضو، أو الصلح عن إنكار، صلح عن إنكار، إن واحد له على واحد حق والتاني ينكر هذا الحق، ينكر هذا الحق، ويقوم يقول للشخص التاني الطرف التاني أنا مش هدي لك الحق دوت، وينكر هذا الحق، آسف، يقر بهذا الحق وبعدين ينكر إن هو له عليه بعد ذلك ويجحده بعد ذلك. فهذه صورة من صور أيضا الصلح على الإنكار، إن هو يضطر أن يصلحه برغم أنه في إنكار. لماذا؟ حتى يحفظ نفسه ويحفظ يعني مكانته أو كرامته أو نحو ذلك. يعني بتوضيح أكثر شوية، ممكن المدعى عليه اللي هو بينكر يكون صادق، ومين اللي كاذب؟ المدعي هو اللي يكون كاذب. يعني المدعي يجي يقول أنا عايز من فلان ده 100,000 وفلان فعلا صادق يقول لا مالوش عندي، مالوش عندي 100,000، يقوم الراجل ابو 100 اللي عايز اللي بيدعي انه عليه 100,000 يقول له طب شوف بقى اللي هيجرى لك، واحد بقى بلطجي مثلا مش عارف ايه حاجات من هذا القبيل، او يشنع عليه ويكون هو صاحب وجاهه في الناس مثلا، راجل مثلا له وجاهته في الناس مكانته في الناس، يقوم يخاف على مكانته المدعى عليه ده، والتاني بلطجي طب ده انا بقى هشهر بيك في كل حته واقول ان انت لص وخدت اموالي واموال الناس وعملت وسويت يبقى الراجل المدعى عليه يعمل ايه؟ يقول له طب تعالى تعالى تعالى، ويقعد يعمل معاه صلح على شيء. اهو ده نوع من صلح الانكار، بس المدعى عليه صادق في انكاره، بس عشان يحفظ مكانته ويحفظ يعني وضعه يقوم يعمل ايه؟ يصالح المدعى عليه المدعي. وده ما بيكونش فيه بينة. في صلح بقى ثالث، صلح عن سكوت، صلح عن سكوت، وهذا يكون مع سكوت المدعى عليه. يعني واحد يجي يقول أنا عايز من فلان ده كذا، يوم فلان اللي هو المدعى عليه ده ما يتكلمش يسكت، ممكن يكون لأي أسباب، مش عايز مثلا يثير المدعي، المدعي ده بلطجي ولا حاجة، لو ثاره ممكن يحصل حاجة مثلا، مش عايز يثير المدعي عشان هو عايز يحفظ مكانته نحو ذلك، يوم يسكت، لا ينكر ولا ايه ولا يقر، وبعدين في النهاية يقول له طيب انت عايز ايه، ويقعدوا يعملوا صلح. فالصلح اللي عن سكوت ده يحتمل انه المدعي يكون صادق ويحتمل المدعي يكون كاذب، والصلح عن انكار اللي تقدم ده بيبقى في احد الطرفين فيهم كاذب. علشان كده بعض العلماء زي الشافعي رحمه الله وابن حزم قالوا لان نوعين الاخرانيين دول ما ينفعش يكون فيهم عقد صلح، ما ينفعش يكون فيهم عقد صلح. ليه؟ قالوا ليه؟ قالوا ان ده اكل مال بالباطل. اكل مال بالباطل يعني ايه؟ ازاي في الشرع نعمل عقد شرعي ونسميه عقد صلح لطرف احنا عارفين انه مجرم وبياكل مال بالباطل؟ عشان كده قالوا لا، الصلح هو نوع واحد اللي هو الصلح مع الإقرار، الصلح مع الإقرار. أما أحاديث الباب، قال عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا الحديث يدل على جواز الصلح بين المسلمين وجواز الشروط بين الناس لقوله صلى الله عليه وسلم: والمسلمون على شروطهم. قال الشيخ العثيمين: إنه قيد أغلبي، وأن الشرط المخالف للشرع باطل غير نافذ. يعني المسلمون على شروطهم نعم، لكن لو في شروط فاسدة فإنها لا يلتزم بها المسلم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. كل جار له مع جاره حدود، فممكن جار له جدار فيأتي الجار الآخر عايز مثلا يعمل منشر غسيل، مثلا بالتعبير العامي جدا منشر الغسيل، يوم عايز يدق خشبة هنا وخشبة في جداره هو ويعمل بينهم منشر غسيل. بعض الجيران بلا تضرر أو بلا حصول ضرر عليه يمنع جاره، وهذا حال للأسف بعض الناس، ان يبقى مفيش ضرر عليه، جاره يجي له يقول له: لو سمحت بس انا ممكن بس عايز اعمل حاجة الفلانية في الجدار بتاعك، ومفيش ضرر عليه ولا شيء عليه، يوم يمنعه. يعني على مثال حي، احد الاخوة يحكي لي انه هو ساكن في عمارة عالية، العمارة دي حوالي 10 أدوار، وجنب العمارة دي بيت صغير جدا، بيت صغير دورين، بيت صغير بيت قديم دورين. فهو الجهة اللي ناحية البيت الصغير ده عايز يفتح فيها شباك، هو في الدور الثامن أو التاسع حاجة شبه كده، عايز يفتح شباك على ناحية الباب الجار ده اللي هو البيت الصغير خالص. الجار اللي هو أبو بيت صغير ده منعه، ويعني والعياذ بالله تعنت شديد، نسأل الله العفو والعافية. حتى أوصل هذا الجار إنه يعمل إيه؟ البيت اللي هو فيه الجار اللي هو الأخ اللي بيحكي، يعني البيت طويل كده وله وجهة هنا، وهنا جنبه جار اللي هو البيت الصغير، وهنا في ظهره جار برضه بيت صغير تاني لرجل نصراني. فإذا بهذا الرجل النصراني لما سمع إن المسلم منع أخاه المسلم من إن يعمل شباك عنده، راح جه الرجل النصراني للمسلم وقال له: افتح ناحيتنا من ناحيتي انا. وهذا المسلم اللي هو البيت الصغير ما يتضرر بشيء، انما هو والعياذ بالله فهم خاطئ وتعنت والعياذ بالله بلا فهم، ان ما تفتحش عليا. تفتحش عليك ايه؟ ده انت العالم كله كشفاك. هو هيفتح عليك هيفتح ايه؟ شباك منفس ولا حاجه، والناس كلها العمارات كلها المحيطه كلها ما هي شايفاك من فوق، هيفتح عليك ايه اصلا؟ ولذلك مثل هذا لا يجوز لهذا ان يمنعه، لان ما فيش ضرر اصلا عليه. يقول لك هيبقى كشفني، كشفك مين؟ ما انت اصلا مكشوف للدنيا كلها. ثم ان هل الانسان بيطلع بعورته بيطلع على الناس كده؟ ولا انت عورتك جوه بيتك من جوه. الغرض المقصود يعني ان مثل هذا لا يكون فيه ضرر في الغالب، فلا يجوز للمسلم ان يمنع اخاه المسلم من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره. فقال ثم يقول ابو هريره، الراوي بيقول يعني، ثم يقول ابو هريره: ما لي اراكم عنها معرضين. يعني في ناس لسه بيعملوا كده، بيمنعوا جيرانهم من ذلك. والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ الظاهر والله أعلم أن الحافظ أراد من هذا الحديث أن فيه إشارة إلى التنازع بين الجيران، تنازع بين الجيران، وإنه ما ينبغي أن يحدث تنازع طالما هناك ليس هناك ضرر على واحد من الجيران، وأن يصطلح حتى ولو كان حق لهذا، فيصطلح لأجل أنه فيه خير لأخيه وليس فيه ضرر عليه ونحو ذلك. قال: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. قال رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. إنه لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من أخيك عن غير رضا. ولذلك بعضهم يعني يقولها في عبارة مشهورة، بعضهم يظنها حديثا وهي ليست حديثا، يقولون: ما أخذ بسيف الحياء فهو باطل. وبالفعل لا يجوز للمسلم أن يأخذ يعني شيئا لأخيه يملكه، يعني يملكه أخوه يعني، إلا بطيب نفسه، ما يخدش منه بالحرج ولا يعني بإحراجه، أن يغضو منه بالإحراج ما يجوز أن يغضو. وده بيحدث من ناس كثيرين، يقوم يأخذ الحياء الأشياء بسيف الحياء كما يقولون، بسيف الحياء كما يكسفه يحرجه ويأخذ الشيء منه، وهو أخرج هذا الشيء عن غير طيب نفسه. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يأخذ الأشياء من أهلها عن غير طيب نفس منهم. طب ما مناسبة الحديث للباب؟ لأنه ده في نوع من الاعتداء، من الاعتداء على حق المسلم، ويحدث نوع من النزاع، ولو على الأقل نزاع نفسي بين المسلمين. ولذلك أن نصلح بين المسلمين ونقول لكل طرف: لا، ما ينبغي لك أن تأخذ شيئا هو ملك لأخيك أو ملك لأخيك بغير رضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نقف على باب الحوالة والضمان إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.